أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. يقول الأخ: ومع عودة أعداء الله من الدنمارك بالاستهزاء بخير البرية صلى الله عليه وسلم تم إخراج فيلم استهزاء، فما نصيحتكم بالدعاء والمقاطعة؟ هذه الآيات التي سمعناها فيها نوع من التسلية لنا، فالله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا. فهذه الكلاب التي تنبع في الدنمارك وفي النرويج وفي أوروبا وأمريكا كلاب تنبع ولن تسكت. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن أبدية لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. فهنا ينبغي صبر لكن أيضا نوع من التقوى، ليس صبرا سلبيا انهزاميا. فلا شك هذا لا يعني الاستسلام لهم، ما إذا كان عندنا قدرة ووسيلة للتعامل مع سخريتهم فلا يجوز لنا أن نقبل الهوان والذلة في ديننا. فهذه الدولة الخبيثة وهذه الدول كلها لكن منهم من يتبادلون الأدوار فهذا من خبثهم ومكرهم. فلا ينبغي الحقيقة للمسلمين أفرادا وحكومات وشركات أن يتركوهم هكذا، وإلا فليأذنوا بعقوبة من الله، يخشى من العقوبة. كنا نفضل هذا التعامل مع هذه الدولة الخبيثة التي لا زال يصدر منها ما يصدر ومع ذلك لا مقاطعة، أضعف الإيمان مقاطعة دبلوماسية واقتصادية وجميع أنواع، غيرة على ديننا وغيرة وحبا لرسولنا عليه الصلاة والسلام. فالذين لهم قدرة على اتخاذ القرارات من صاحب شركة أو مسؤول أو حاكم ومع ذلك يجبن عن هذا أو يفضل مصلحته الشخصية أو مصلحته الوطنية فلا شك أنه في ضلال مبين، وأن هذا يكشف ويميز. هذه من مواقف التمييز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. فهنا يتميز الحاكم الصادق الغيور الذي تأخذه الغيرة ويتصرف بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الرسول عليه السلام ويرضي المؤمنين، فيتصرف بما ينبغي. ونحن كأفراد ينبغي لنا أن نجتهد في مقاطعته، خاصة كثيرة من السلع كمالية وأيضا سلع بديلة لها بديل. فلماذا الإصرار من بعض الإخوان على سلع تابعة لدولة كافرة وخاصة الكافرة الظالمة؟ فالكافر قد يكون أحيانا حيادي وقد يكون ظالم، ولذلك الله سبحانه وتعالى ميز بينهم: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فالذي يجمع بين الكفر والظلم فلا شك أن هذا له معاملة، وأما الكافر الحيادي فقد يكون من الكفار من له حياد أو له مصلحة ويتصرف بنوع من العقل مراعاة لمصالحه، فكل يعامل بحسبه. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ورد عند النوم قراءة الفاتحة والخمس الآيات من البقرة وآية الكرسي والآيتين التي بعدها وآخر ثلاث آيات؟ أما الفاتحة ما أذكر أنه ورد، لكن ورد يعني قراءة آية الكرسي والآيتين بعدها: لا إكراه في الدين الله ولي الذين آمنوا، وورد أيضا أن يقرأ خواتيم سورة البقرة الآيتان أو الثلاث الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فهذا ورد في الأحاديث أنه من السنة أن يقرأها عند النوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي ثقب في أحد الأذاني ونصح الطبيب باستعمال سدادات عند الاغتسال، فهل إذا اغتسلت ولم أمسح أذني من الداخل يكون ذلك جائز؟ كيف يكون عنده ثقب؟ ثقب في الأذن ونصح له الطبيب باستعمال سدادات عند الاغتسال، فهل إذا اغتسلت ولم أمسح أذني من الداخل يكون ذلك جائز؟ لا، أصل هذه السدادات لا، المتبادر أنها في داخل الأذن يعني، والمسح إنما هو على صوان الأذن، صوان الأذن وظاهرها، فلا دخل ولا شأن المسح في داخل الأذن، داخل الأذن لا شأن المسح فيه، فهذه السدادة لتحول بين وصول الماء إلى عمق الأذن. أما الغضروف غضروف الأذن فهو الذي يمسح من داخله ومن ظاهره. أحسن الله إليكم. أقول ما نصيحتكم لمن يقبلون المصحف وكذلك من يكثر زيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من يتمسح بجدران المسجد أو بقبره صلى الله عليه وسلم؟ تقبيل المصحف يقول أهل العلم ما ورد ما يدل على استحبابه، فالمصاحف كانت موجودة، ألواح الصحف والكتابات وأوراقه موجودة في عهد الرسول عليه السلام ويتداولونها، والمصحف الذي كتب في عهد صلى الله عليه وسلم ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان، ثم لا زالت المصاحف تستنسخ وتكاثرت بين أيدي الصحابة ثم التابعين، ما أثر عنهم أنهم يقبلون المصحف إلا عن عكرمة بن أبي جهل. ورد عن عكرمة بن أبي جهل وهو من مسلمة الفتح، من الطلقاء، وأسلم وحسن إسلامه، لكن ليس من الفقه بالمنزلة التي تؤخذ عنه الأحكام مثل ما تؤخذ عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهذا حتى إذا كان ثابتا عنه فهو شيء انفرد به ولا يؤخذ عنه. فإذا كان جمهور الصحابة رضي الله عنهم والآلاف من التابعين ما ذكر عن أحد شيء من هذا، وهم من أحرص الناس على تعظيم كتاب الله والقيام بحقه، فلا ينبغي لنا أن نأتي بشيء من عواطفنا. فتعظيم كتاب الله وحبه بالعمل به والتلاوة، تلاوته حق تلاوته وأن يعمل به، هذا تعظيمه وحبه. وكذلك التقبيل حيطان المسجد والجدران والأعمدة والمنبر والقبر، فقد نص أهل العلم وبدعوا من الأئمة المتقدمين، ذكر الإمام النووي رحمه الله وعن قبله الإمام الغزالي رحمه الله وأئمة كلهم أكدوا على أنه لا يجوز لمن زار قبر النبي عليه السلام أن يتمسح بالحديد أو بشيء من هذا. فلا ينبغي لنا أن نتعدى، العبادات ليست بالمزاج ولا بالعاطفة، إنما هي أحكام إما من القرآن أو من السنة أو إجماع الأمة أو قياس بأصوله وقواعده. أما التردد على زيارة قبر النبي عليه السلام فهذا أيضا من الأمور التي كان ممن أنكرها الإمام مالك رحمه الله، فقد سئل كما جاء عن أناس من أهل المدينة يترددون في كل جمعة أو كل يوم يذهبون إلى القبر، فقال لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا، إنما إذا أتى الإنسان قادما من سفر فإنه يقف على القبر ويسلم على النبي عليه السلام ويصلي عليه إذا جاء من سفر، وبعضهم أيضا يقول إذا أراد نخرج من المدينة فيرى هذا. وكان بعمر رضي الله عنهما وهو قدوة في هذا لا يأتي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما إلا إذا قدم المدينة، إذا دخل المدينة مسافرا أتى من مكة أو من الشام أو من أي بلد فيمر، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي أن يذهب للقبر، لأن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مهيئة ميسرة، صل وأنت في أي موقع كنت في أي مكان سلم وصل وكثر أكثر من ذلك، لكن أن تذهب إلى القبر فهذا خلاف ما حذر منه كما جاء في الحديث اللهم لا تجعل قبري عيدا. فلا شك أن التكرار والزيارة والذهاب إلى القبر هذا يجعله بهذه المثابة التي دعا عليه الصلاة والسلام ألا يكون بهذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الاحتفال بالليلة 27 من رمضان وجعل بين قوسين وحددها بليلة القدر؟ ما في شيء احتفال، ليلة 27 ما هو احتفال، عبادة، إنما تحيى بالعبادة. فمن يعتقد أن ليلة القدر هي ليلة 27 على قول بعض أهل العلم أنها ثابتة، لأن ليلة القدر لأهل العلم فيها كلام كثير جدا، ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله يمكن 40 قول في تحديدها، لكن القول الراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأيضا في الأوتار منه، ليلة 21 23 25 إلى آخره، وأرجح الأقوال عند بعضهم ليلة 27. فمن كان يرى هذا القول فما بالاحتفال، لأن الاحتفال اللي هو حفل أكل وشرب وما إنما تحيا بما أخبر به عليه السلام، من قام ليلة القدر، قام قيام عبادة وصلاة وذكر وصدقة وتهجد وتبتل وخشوع، لأن الاحتفالات إذا أطلقت المقصود بها الأناسة، الأناسة هو الأكل والشرب، وهذا ما يصلح، ما يقال، ما يعبر عن احتفال. فليلة 27 ينبغي أن نحييها، نحرص على إحيائها، وإن كان الإنسان يرى مثل الإمام مالك رحمه الله المشهور من قوله أنها ليلة 24، ليلة 24 من رمضان، وآخرون يرون أنها متنقلة، سنة تكون كذا وسنة تكون كذا، فبحسب ما يعني يميل إليه الإنسان. وقد يوفق الله بعض الناس، قد يراها في رؤيا، يراها في رؤيا منام، فبحسب ما يكون يحيي هذه الليلة ويزيدها على غيرها. ولا فالذي ينبغي أن يحيي رمضان كله، وإن كان ولا بد العشر الأواخر يجتهد فيها، فإذا كانت ليلة من الليالي يرى أنها أخص بليلة قدر يفردها بزيادة عبادة وطاعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يوصي بدفنه في قبر أمه أو زوجته أو شخص آخر، فما حكم ذلك؟ من يوصي بدفنه بعد موته في قبر أمه أو قبر زوجته أو شخص آخر؟ لا، ما ينبغي القبر لصاحبه إلا إذا كان مرت سنون واندثر، على رأي من يرى أنه يؤخذ ما بقي ويدفن فيه آخر. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونرجو الكف عن الأسئلة إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونتابع المؤذن إذا أذن، وأيضا نصلي السنة بدل من التشاغل بالأسئلة، لأن الأذان كأنه على وشك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.